بجلب مصلحة ودفع مضرة، بجلب حق من حقوقه أو دفع مضرة عنه، فهو مأجور على هذا، وهي شفاعة مثبتة. ولهذا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. والنوع الثاني الشفاعة بالسيئة، يشفع ليحرم فلان من حقه، أو يشفع ليأخذ فلان حق فلان، أو يشفع ليسقط عن فلان حد من حدود الله، أو ما شابه ذلك. هذه الشفاعة السيئة يكون له كفل منها، يعني له نصيب من الإثم على هذه الشفاعة السيئة. ولهذا يعني قول العامة بأن الواسطة حرام، الواسطة فيها تفصيل، إن كانت شفاعة حسنة وواسطة حسنة هذه جائزة، والشافع مأجور عند الله جل وعلا. وإن كانت شفاعة في أمر محرم، وواسطة في أمر محرم، أو حرمان أو حرمان صاحب الحق من حقه، فلا شك أنها محرمة ولا تجوز. ومما ينبه عليه في هذا أن بعض الناس إذا قيل له عنده موضوع أو شيء، فيقال له: عندك واسطة؟ فيقول: واسطتي الله. يقولها بعض الناس، هذه عبارة منكرة ما تجوز، لأن الله جل وعلا ما يتوسط عند أحد، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الذي يتوسط الذي لا يملك الأمر وليس له عنده قدرة، والغالب المتوسطي أو الشافعي أنه أدنى ويشفع عند الأعلى، هذا لا يمكن أن يقال في حق الله، الله هو الرب جل وعلا والأمر كله بيده، وما العباد إلا سائرون على ما قدره عليهم وأمضاه عليهم. هذه عبارة لا يجوز للمسلم أن يقولها: واسطي الله. لا تقول هذا. أورد المؤلف رحمه الله، أو قوله باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن، يريد باب الشفاعة وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. فقال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به أي بالقرآن، والأصل في الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. الإنذار أنذر فلان وفلان، يعني أعلمه بموضع المخافة الذي أمامه أو ما قد يقع له، هذا هو الأصل في الإنذار، هو الإعلام بموضع المخافة أو بأسباب المخافة. وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وهذه صفة المؤمنين أصحاب القلوب الواحية، يخافون يوم الحشر ويوم الجمع بين يدي الله عز وجل، يخافون يوم القيامة، يخافون ذلك الموقف، ولهذا يتعظون بالقرآن ويعملون بما فيه، لأنه يوم المحشر ويوم الحشر ويوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا، الوليد الصغير الذي لم يحن وقت الشيب في حقه، رضيع، في ذلك اليوم ينقلب شعره ويلحقه الخوف، ينقلب أبيض مع أنه غير مكلف، لكن لشدة ما يراه من الأهوال والعذاب والنكال، ويعونه الله جل وعلا على أهل الإيمان، لهذا في غير آية قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يهون على المؤمنين يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يهونه الله على الإيمان حتى يكون كما بين الظهر والعصر، جاء في بعض الروايات يسكن عليهم كما بقدر ما يصلي الرجل ركعتين، مع انه وقت طويل ويوم طويل. ولهذا كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هذا ينبغي للمسلم ان يكثر من الصدقات، يبتغي بها وجه الله، لا يرأي بها احد حتى تظله ذلك الموقف وذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لان كل واحد منهم له شأن يغنيه، استغن به، مشغول به عن غيره من اقاربه. قال: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه ولي، لا يتخذون من دون الله وليا يتولاهم ولا شفيعا يشفع لهم، بل هم يتقربون الى الله جل وعلا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا يعبدونه او يطلبون منه الشفاعه او يصرفون له العباده لكمال اخلاصهم وتوحيدهم. قد اتخذوا الله وليا وكلوا امورهم اليه، ولا يتخذون من دونه وليا ولا يتخذون شفيعا يصرفون له عبادتهم، يريدون منه ان يشفع لهم عند الله جل وعلا. ثم قال: قل لله الشفاعه جميعا. وقبلها قوله جل وعلا: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعه جميعا، سياق الايات يدل على انها في المشركين الكفار الذين اتخذوا من دون الله اولياء، عبدوا الاصنام والاوثان، اتخذوا المعبودات التي يرجون ان تشفع لهم عند الله، فرد الله عليهم وابطل ما هم عليه، فقال: قل لله الشفاعه جميعا. الشفاعه كلها لله سبحانه وتعالى، الشفاعه كلها لله، ولا يملك احد الشفاعه، حتى من ياذن الله عز وجل لهم بالشفاعه انما يشفعون حينما ياذن الله عز وجل ويرضى عن المشفوع له. الشفاعه كلها لله، ولهذا لا يجوز ان تطلب من غير الله. حتى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطلبها من الله، تطلبها من الله، تقول: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تقول: يا رسول الله الشفاعه، كما يقول بعض الجهال. وسيأتي الحديث الذي يدل على أن الشفاعة، بل هذه الآية، وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك أيضا. فالله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد إلا إذا أذن الله ورضي جل وعلا. قال: وقوله جل وعلا: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا بيان احد شرطي الشفاعه المقبوله الثابته. الشفاعه المثبته المقبوله عند الله عز وجل هي ما اشتملت على شرطين. الشرط الاول: الاذن من الله جل وعلا للشافع ان يشفع، ويدل عليه قوله: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. والشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له. ومن باب اولى الرضا عن الشافع، ما يرضى الله عز وجل، ما يرضى للشافع أن يشفع إلا إذا كان من أهل التوحيد، تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط كلهم من أهل الجنة. ولهذا بعض أهل العلم قال: الرضا عن الشافع والمشفوع. وبعض أهل العلم قال: الرضا عن المشفوع، لأن الرضا عن الشافع معلوم من عموم النصوص أن الله لا يأذن إلا لمن رضي عنه ليشفع في من رضي عنه أيضا. ويدل على الرضا قوله جل وعلا: وذا أورده المؤلف: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لابد أن يرضى الله عز وجل على المشفوع له. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول بعض أهل العلم: هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. هذه الآية تجتث وتقطع عروق الشرك من القلب. لما؟ لأن المشركين يتعلقون بآلهتهم من جهة اعتقادهم أنها تملك النفع والضر، أو أنها تعين المالك، أنها تملك أو أنها تشارك المالك شريكة له، أو تعينه أو تشفع عنده، فنفى الله الثلاثة وأثبت الشفاعة بإذنه. فقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة، الذرة قيل هي الهباء الذي يتصاعد إذا دخل ضوء الشمس على مكان مظلم، تلاحظ أجسام بيضاء تتطاير من خفتها، قالوا هذه الذرة. وقيل ذرة الرمل، وقيل ذرة الخردل، المهم أنها شيء لا وزن له. ومن لا يملك مثقال ذرة معنى أنه لا يملك شيئا أبدا. إذن هؤلاء اللي تقول أنهم آلهة وأنهم شفعاء وتعبدونهم من أجل الشفاعة، الله أخبر أنهم لا يملكون مثقال ذرة، نفى الملك عنهم كله. إذن المشركون يتعلقون بآلهتهم لاعتقادهم أنهم يملكون النفع والضر، فنفى ذلك، لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، وليس لأوليائهم الذين زعموا ودعوهم من دون الله، ليس لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك، ما يشاركون الله. فنفى عنهم الملك، لا يملكون، ونفى عنهم مشاركته جل وعلا في الملك، لا ينفردون بالملك ولا يشاركون المالك أيضا. قال: وما له منهم من ظهير، ومن ظهير يعني معين، ولا يعينون الله يساعدونه في ملك السماوات والأرض. فنفى عنه هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو الذي هو ما يتعلق به عباد الأصنام والأوثان في أصنامهم، يعتقدون أنها تملك أو تشارك المالك أو تعينه وتساعده. فقطع الله عز وجل هذه الأمور، لا يملكون شيئا منها. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنها تقطع عروق الشرك من القلب. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده جل وعلا إلا بإذنه. فنفى الشفاعة التي يعتقدون وأثبت الشفاعة بإذنه. إذن هذه أربعة أمور: نفى عنهم الملك، والمشاركة في الملك، والإعانة في الملك، والشفاعة إلا بإذنه، فرجع الأمر له. قل لله الشفاعة جميعا. إذن كيف يدعى أحد من دون الله؟ كيف تطلب منه الشفاعة؟ تطلب من الله وحده لا شريك له الذي يملكها. ثم قال أبو العباس وهو ابن تيمية تقي الدين شيخ الإسلام يقول رحمه الله: نفى الله، يعني تعليقا على هذه الآية وشرحا لها، الآية التي هي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: نفى الله سبحانه عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، جزء من الملك يشارك، أو أن يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب، كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة هي التي يظنها المشركون، يظنوا ان الهتهم تنفع وانها تملك هذه الشفاعة. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يسجد لربه ويحمده. وهذا الحديث الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل ورابط صفحة ونصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذراع فنهس منها ثم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر، ثم سرد الحديث الطويل وقوف الناس وذهابهم الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ثم الى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على انه يجوز للانسان ان يأكل ويتحدث في العلم، وان يشرب وهو ايضا يتحدث في العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يأكل من الذراع. لهذا بعض الناس بعض العادات يقول لا كلام على طعام، مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة في الصحيحين صفحة ونصف او اكثر او صفحتين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر حديث الشفاعة كله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل. فالكلام مباح، اذا اراد الانسان يتكلم لا بأس يتكلم، اذا ما اراد يتكلم ليس عليه. اما ان يقال ان الكلام حرام لا يجوز، او يقال الكلام على الطعام سنة، هذا غير صحيح. الكلام مباح، من اراد يتكلم يتكلم، ما يريد يتكلم لا نقول لازم تتكلم. قال فهذه قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه ويحمده. يعني في الحديث انه لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر الانبياء، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لها صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقوا فاخروا تحت العرش ساجدا فاحمد الله بما حامد يلهمنيها ذلك اليوم. وفي عنده وفي السنة لابن ابي عاصم قال فاخروا ساجدا قدر جمعة، عند ذلك يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال شيخ الاسلام لا يبدأ بالشفاعة اولا، ما يأتي الله عز وجل ويقول يا رب انا اشفع في هؤلاء الناس، بل يستأذن الله ويخر ساجدا ويحمد الله ويثني عليه بمحامد عظيمة، وعند ذلك يأذن الله له ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلمن الشفاعة؟ لله وحده لا شريك، وحتى نبينا هو الشافع المشفع في المحشر، وهو الذي يقوم في هذا المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، والناس كلهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى آخر الأنبياء وإلى آخر الناس، كلهم تحت لوائه، لا يملك هذه الشفاعة، يطلبها مما يملكه هو الله. ولهذا ما يجوز أن يقول يا رسول الله الشفاعة، يقول يا الله الذي يملك الشفاعة، يا رب اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب شفع في نبيك واقبل شفاعته في. قال وقال ابو هريرة، وهذا الحديث في صحيح البخاري، من اسعد الناس بشفاعتك؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ والذي يسعد بها يحصلها يدركها. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه مخلص لها بالله، يقصد معناها، يعلم معناه ويقصده ويريده ويعتقده، ما يقوله نفاقا ورياء، لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى، هذا لابد تعقد القلوب عليه. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن من أشرك بالله لم يقل لا إله الله خالصا من قلبه، لأن معنى لا إله الله لا معبود حق إلا الله، فإذا عبد غيره اعتقد أن هناك من يستحق أن يعبد مع الله، وهذا هو الكفر والشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما يعبدون أحدا معه. قال وحقيقته حقيقة هذا الأمر أمر الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص هو الذي يتفضل فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالله له المنة في إذنه للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة له المنة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرمه بقبول شفاعته وينال النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبد واحد وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم لا آدم ولا إبراهيم ولا غيرهم من الأنبياء. وأيضا يتفضل على الموحدين نسأل الله أن نكون منهم يتفضل عليهم فيقبلوا دعاء وشفاعة من شفع فيهم فيغفر هو جل وعلا لهم. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركون نعم وهي المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يريدون من الأصنام أن تدخلهم الجنة تنجيهم من النار يريدون من الأصنام أن تشفى لهم عند الله وهم مشركون كفار ما أخلصوا العبادة لله وحده ولا شريك له. قال فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن وما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما مرت معنا الآيات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله. وقد أفاد وأجاد ولخص دلالة الآيات والنصوص الواردة في هذا تلخيصا بليغا وبيانا ما بعده بيان. إذن يا أخوان الشفاعة لله وعلينا أن نحرص على أسباب حصول الشفاعة وأعظم أسباب حصولها الإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أسباب الشفاعة قول يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. قال من قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا من أسباب حصول الشفاعة. وأهم المهمات هو الإخلاص لله عز وجل. كذلك هناك شفاعة خاصة مثلا لأهل المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا له يوم القيامة. قال هذه شفاعة خاصة لأهل المدينة غير الشفاعة العامة. هم يدخلون مع الناس في الشفاعة العامة وهذه شفاعة خاصة. فدليل على فضل سكن المدينة مع الإيمان والتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر نظرا لأن كثيرا من الإخوة لم يحضروا فنكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله الأسبوع القادم مثل هذا اليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذا الكتاب المبارك والله أعلم. لك سؤال؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم حفظكم الله. هذا السائل يقول ما صحة حديث من زارني وجبت له شفاعتي؟ لا يصح ولا يثبت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مكذوب موضوع لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يبني دينه على الحديث المكتوب الموضوع. يا أخي عندك الحديث الصحيح في الصحيحين في الكتب الستة في كتب السنة الحديث الصحيح تغني وتكفي. لكن لا شك أن زيارة المسجد النبوي أنها مشروعة يشرع المسلم أن يزورها أن يزور المسجد النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا زار المسجد النبوي وصل المدينة من السنة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه لا شك في هذا. لكن هذا الحديث أنه لا تجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن زاره هذا تحجر واسعا. هذا ضيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل كل الناس يستطيعون يأتون المدينة؟ كم نسبة من يأتي ويزور المدينة أو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يبي يحرم المسلمين كلهم من دخول الجنة، يحرمهم من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من لقي الله مخلصا يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وإذا سمع الود قال مثل ما يقول، وسأل للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، فهذا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما دام أن الشفاعة لا تكون لمشرك، فكيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب؟ نعم، هذا أجاب العلماء بأن هذه شفاعة خاصة، والذي يقولون الشفاعة ثمانية أنواع، ذكر العلماء أن الشفاعة ثمانية أنواع، اختص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة منها لا يشاركه أحد، والخمسة الباقية يشاركه بقية الأنبياء: الشفاعة في بعض الأمة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الشفاعة في رفعة درجات بعض الناس، الشفاعة في من استحق النار لأن ينقذ منها، ينقذه الله منها، ثمان شفاعات، لكن ثلاثة منها يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى شفاعته في أهل المحشر، الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، يخفف فقط وإلا لا يخرج من النار. الحديث الصحيح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب في ضحضاح من النار. في بعض الروايات، بعض الألفاظ: في قدميه نعلان يغلي منهما دماغه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وهو أخف أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة نؤمن بها، لكن نقول أيضا هي شفاعة لم يخرج بها أبو طالب من النار، بل هو في النار لكن خفف عنه بسبب هذه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو الجمع بين الأدلة، ولا نضرب الأدلة بعضها ببعض، وهكذا أجاب أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.